رفعت اسماعيل. عزيزي المستمع، أنت لست وحدك. تقديم شريف السعداني. الهندسة الإذاعية أسامة نجم. إخراج جلال القصاص. من جديد سيداتي سادتي، نجلس جوار المذياع وأجهزة الهاتف لننعم بحلقة جديدة من برنامجكم بعد منتصف الليل. إن نجاح هذا البرنامج يعود لكم أنتم، فأنتم تمدون آلة الرعب بالوقود التي تجعلها تعمل فلا تتوقف أبدا. إيه، أعوذ بالله من الحمق. معنا هنا ضيفنا دكتور رفعت إسماعيل. إنه يدمدم بعبارات غامضة لا أسمعها، لكني أتوقع أنها تعبر عن الترقب، الترقب الملهوف لقصتنا التالية. هلو، شريف السعداني هنا، من يتحدث؟ مساء الخير، أنا شيرين. هل دكتور رفعت يسمعني؟ أنا أسمعك يا شيرين، وأرجوك أن تسامحيني على نطقي الخاطئ للحروف. كنت أعيد سؤالك يا دكتور، لماذا لم تتذكرت حتى الآن؟ هل أنت معقد أو شيء من هذا القبيل؟ لو ترجمنا سؤالك عن لغة الفرنسية لكنا أنك تتساءلين عن سر عدم زواجي، وهل أنا معقد أم لا؟ لا أدري يا شيرين، أعتقد أنني لست معقدا، والدليل هو هل تقبلين الزواج مني الآن؟ هكذا فوقا؟ فوقا يا شيرين. لكن بصراحة أنت لا تعرفني. هذا سبب كافي لأعرفك أكثر، ثم أن لدي ضعفا تجاه الفتيات ذوات اللذغة. لا لا، أنت أصلع وشكلك مغعب، لقد كنت أمزح لا أكثر. باي باي. وأنا كذلك أمزح يا شيرين، باي باي. لقد أحسنت التصرف حقا، لقد كانت تحاول التسلية. لقد أثرت هلعها، فهي لم تتوقع أن أكون متحمسا إلى هذا الحد، ولكني برغم كل شيء لا أجد نفسي مرعبا إلى الدرجة التي تصفها. هلو، من معي؟ لا داعي للأسماء، فليس هذا ناديا للمراسلة على ما أظن. إن عندي حكاية لا بأس بها لهذا البرنامج، فهل تسمعونها؟ حتما، ولكن أتمنى لو رفعت صوتك قليلا. لا أستطيع، لدي أسبابي. أنا أتحدث من الشقة رقم 9، المبنى رقم 203 في شارع، لا لن أقول الشارع. لا أستطيع أن أجد سببا مقنعا يمنع ساكني الشقة رقم 9 في مبنى 203 من رفع أصواتهم عند الكلام في الهاتف. لأنني متسلل يا حضرة الطبيب العبقري، متسلل، فليس هذا بيتي. ولماذا تسللت أيها المتسلل الغامض؟ ثمة أسئلة لا يمكن الإجابة عنها إلا بالتجربة وسرد القصة كلها. لقد ولدت في هذا الشارع يا دكتور رفعت، وأعرف كل حجر فيه وكل خط بالطبشور على جدرانه. ومنذ نعومة أظافري وأنا أعرف أن الشقة رقم 9 محرمة على الناس، وأن بواب العمارة يقرأ آية الكرسي بشفتين مرتجفتين حين يصعد أو يهبط مرا أمام بابها، وأن أطفال العمارة ممنوعون من اللعب أمام هذا الباب. إنه لتحريم يسمو إلى مرتبة القداسة الدينية، وعقاب الطفل الذي يخالف ذلك قريبة جدا من الإعدام. أعرف، كان هناك في المنصورة بيت الخضراوي، وكان يعامل معاملة شبيهة بهذه. إن هذه الأماكن تتحول إلى تابو مقدس دائما. إن السماسرة يحذرون الباحثين عن مسكن من هذه الشقة، مضحين بفرصة لا بأس بها للكسب. صبي المكواة يأبى الصعود إلى الطوابق التي تعلوها، أما من يسكنون تحتها مباشرة فلا يكفون عن الشكوى من أصوات الصراخ التي تنبعث من داخلها، والمطاردات التي لا تنتهي بين أشخاص لا تدري من هم. لابد أن هناك حادث انتحار أو قتل تم في هذه الشقة منذ أعوام، فالقصة هكذا دائما. بل هي قصة أكثر تعقيدا. لقد كان هناك في عام 1946 شاب يدعى يوسف إسحاق، وهو صراف يهودي يعمل في أحد البنوك. يقولون أنه كان مهذبا جدا وديعا جدا، ويعيش في هذه الشقة بالذات، ولم يكن متزوجا. كان بعض الأصدقاء يزورونه من وقت لآخر، ولم يكن أحد الجيران يشك في أمره بشكل خاص. ففي تلك الأيام لم تكن حرب 48 قد نشبت بعد، والمصريون معروفون بالتسامح الديني. فلم يكن لديهم عداوة خاصة تجاه اليهود. كل ما هنالك هو أن الفتى بخيل أكثر من اللازم، معقوف الأنف أكثر من اللازم، فيما عدا ذلك لا يوجد ما يريب بشأنه. لكن واحدة من الجيران لاحظت ملاحظة صائبة، هناك من يزورون الفتى بمعدل ضيف في الشهر أو أكثر، كلهم يصعدون إلى شقته، فلماذا لا تراهم ينزلون منها؟ لكن الجميع نسى هذا السؤال بعد حين، فالعمارة كبيرة ولا تقع في حي شعبي، وبالتالي يغدو أمر من يصعد ومن يهبط ومن يزور من أمرا يستحيل الإمساك به. لكن الأمر افتضح ذات يوم وكان مهولا مريعا، لقد أمسك أحد مخبري المديرية بالفتى عند المقطم وكان يحاول الخلاص من كيس قماشي كبير. لقد كان يقود سيارته الأوبل السوداء إلى هذا المكان المنعزل ليتخلص من أحماله. فتح المخبر الكيس بحثا عن مخدرات فلم يجد لسوء الحظ، كانت في الكيس أطراف أدمية. أراهن على أن يوسف هذا وجد صعوبة في تفسير موقفه، إن تفسير وجود أجزاء بشرية في حقيبتك عسير دائما. بالضبط، إن استنتاجاتك تتسم بالعبقرية يا دكتور رفعت. وماذا حدث بعد هذا؟ كانت قضية مدوية، لقد اتضح لرجال الشرطة أن يوسف هذا كان يستدرج من يعرفهم إلى شقته ويقوم بتخديرهم ثم يعكف على استنزاف دمائهم بمدية خاصة. يا للهول، يستنزف الدماء؟ لما؟ إنه يهودي فلن أندهش كثيرا لذلك. كانت هناك قصة مريعة في القرن الماضي عن يهود حارة اليهود الذين كانوا يختطفون الأطفال، مسلمين كانوا أو مسيحيين، ليصفوا دماءهم ثم يقومون بمزج قطرات من هذه الدماء في الفطير الذي يلتهمونه في أعيادهم الدينية، لابد لهم من هذه البركة. وهل الديانة اليهودية بهذه القسوة؟ ليست الديانة اليهودية بل ما صنعوه هم منها، إن كتاب التلمود يضم العجب العجاب، وفي جميع الأحوال لم يكتشف سر جرائمهم هذه إلا حين قرروا تجديد قائمة الطعام بصنف جديد. مبشر مسيحي فرنسي هو الأب توما الذي أحدث اختفاء ضوضاء عامة، وفي هذه المرة تم القبض على مرتكب هذه البشاعات، لكن من يضمن ألا يعود إلى العمل ذاته من جديد في أي وقت؟ إنهم يعتبرون ذلك واجبا دينيا. وهل كان يوسف مندرجا تحت هذه القائمة؟ بالطبع، لقد كان لديه في الشقة رقم 9 كل ما يلزم لممارسة هذه الهواية المسلية، واعترف بالتفصيل، وتم إعدام شنقا بعد محاكمة حاولت ضبط نفسها ووسط ارتياح كبير من الرأي العام. ومن يومها ظهر الشبح في الشقة رقم 9؟ بالطبع، المزيد من استنتاجاتك العبقرية ها هنا. ولكن شبح من؟ شبح السفاح اليهودي أم ضحاياه؟ أغلب المخمنين يقولون أن هناك عدة أشباح في الشقة، شبح السفاح وشبح ضحاياه، ولهذا تدور ها هنا مطاردات لا تنتهي طيلة الوقت. يقول قاتل الشقة السفلية أن هناك قطرات دماء تنضح من سقف شقتهم ليلا، لكني أعتقد أن في هذا مبالغة لا بأس بها. جميل، وأنت تتحدث من هذه الشقة الآن؟ طبعا، الشقة رقم 9 ذاتها. وهل بها جهاز هاتف؟ حسبتها شقة مهجورة. جرت محاولات عدة لسكن هذه الشقة من أشخاص حسبوا أنهم لا يبالون بهذا الهراء، لكنهم كانوا يهجرونها دوما بعد شهور. آخرهم مدرس قام بتركيب جهاز الهاتف ثم غادر الشقة، وهو مواظب على دفع فاتورة الهاتف وإيجار الشقة إلى أن يجد مسكنا آخر ينقل الهاتف إليه. شقة مسكونة مريحة حقا. بالمناسبة، ماذا قال ساكن الشقة عما يحدث فيها؟ لابد أنهم رأوا ما يخيف. لم يقل أحدهم شيئا، الصمت، الصمت الرهيب، وهذا هو أفظع ما في الأمر. فلو أنهم راحوا يثرثرون عن أشباح تعبر الصالة ليلا أو تحرك قطع الأثاث لبدا هذا معقولا وتقليديا، لكنهم جميعا لم يتكلموا. ربما نظر أحدهم لك بعينين سائغتين وقال شيئا ما عن الشقة الدانسة ثم يصمت نهائيا. وكان هذا هو السؤال الذي أرقني دوما، ماذا يحدث في الشقة رقم 9 عندما يحل الظلام؟ وكيف تسللت إلى المكان؟ هذا هو سري الخاص الذي أرفض ذكر اسمي بسببه، إن الأمر مزيج من الحيلة والذكاء مع قدر لا بأس به من خيانة الأمانة. لابد أنك تتحدث عن سرقة المفتاح من البواب أو... لا داعي للاستنتاجات، إنني هنا وكفى، والشقة مغلقة علي وحدي. إنها لحلقة مثيرة حقا. هو ذا مراسلنا يا سادة يتحدث لنا من قلب الشقة رقم 9، حيث لا يجرؤ مخلوق عاقل على التواجد وحيدا. ولسوف يجعلنا نرى ما يرى ونسمع ما يسمعه. إنها لفرصة نادرة. هل لنا أن نعرف سر اهتمامك بالاتصال؟ بالطبع طلبا للسلوى، وأنا أشعر بأنني لست وحيدا في هذا المكان، ثم إنني أمقد أن أضيع عليكم الاستمتاع بفرصة كهذه. يبدو لي أنك شخص قوي الأعصاب إلى حد غير عادي. لأنني لا أؤمن بوجود عالم غير مكون من ذرات كربون وهيدروجين، أو بوجود شيء غير قابل للرؤية والسمع والشم والإحساس. إنني مادي جدا إذا راق لكم هذا الوصف. كنت أعتنق هذا الرأي منذ أعوام، لكني شفيت. وعلى كل حال أنت لا ترى الأشعة تحت الحمراء، ولا تسمع الترددات فوق الصوتية، ولا تشم غاز الهيدروجين، لكنها أشياء موجودة. الحديث عن الأشباح يختلف، لكني على كل حال جئت بعقل منفتح تماما، ولئن رأيت شرحا الآن فلسوف أقسم لك أنني حمارا كبيرا. دعنا من هذا ولتحدثنا عن الشقة كما تراها. لا أرى الكثير مما يمكن وصفه، فهي شقة من الشقق، لها مزايا وعيوب كل شقة أخرى. لا توجد وطاويت كثيرة ولا نسيج عنكبوت، إذا كان هذا ما تصبو إليه. إنني جالس في الظلام حتى لا يراني أحد من الجيران، إن أضواء الشقق الموصدة تحدث مشاكل دائما. أستعين فقط بكشاف صغير أحطه بإسطوانة من الورق المقوى. أنت تعرف طريقة المقاومة الفرنسية هذه لإرسال الإشارات إلى طائرات الحلفاء دون بعثرة ضوء يراه النازيون. إنهم يفعلونها دائما بنجاح ساحق. إذا صف لنا هذه الشقة العادية جدا. توجد صالة ضيقة جدا تقود إلى حجرة جانبية هي التي أجلس فيها الآن. لم يعد هناك أثاث طبعا سوى هذا الهاتف، وهو موضوع على الأرض وعليه سحابة كثيفة من الغبار. هناك غرفتان أخريان يبدو أنهما مخصصتان للنوم، وهناك حمام يبدو أنه كان مخصصا للطقوس إياها. أنا جالس على الأرض فوق خرقة من القماش كانت هناك. معي إلى جانب الكشاف مسدس ألماني من مخلفات الحرب، ولفافة بها بعض الشطائر، وجهاز مزياع صغير أتابع به برنامجكم. وبالمناسبة برغم ثقتي بنفسي لم أستطع أن أمنع نفسي من الجلوس وظهري إلى الجدار. أفهم هذا كما أكذب أنا الملاء ليلا لأداري عروق رقبتي برغم ثقتي من أن مصاص الدماء لا وجود لهم. إن للرعب ملكوتا غريزيا يجبرنا على أن لحظة أسمع صوت قطرات ماء قادمة من الحمام. سأترككم لحظة كي أرى ما هناك. إذا من حذر أرجوك، إنني سأعود حالا. إن هذا الانتظار يحطم الأعصاب، ترى ماذا سيجد؟ لا أدري، لكن صنابير الحمام تتلف سواء في وجود أشباح أم عدمها. أعتقد أنه تأخر فعلا. لا شيء، إن الصنبور يحتاج إلى جلدة. دعني أصارحك أنك رجل شجاع حقا. هذا بالطبع لو لم تكن تتلاعب بنا وكل هذه تمثيلية تؤديها تحت ملاءة فراشك. لو كنت تشك في هذا دعني أنهي المكالمة حالا. بل أصدقك، إن صوتك وصوت الهواء حولك والصدى يقولون أنك صادق. أرجو أن تستمر من فضلك. إنني في هذه اللحظة بالذات أسمع أنينا كأن هناك من يتثاءب في حجرة النوم. هل تسمع معي؟ لا أدري، لا، إن حساسية الهاتف كما تعلم. سأذهب لألقي نظرة. لكن لا تتأخر أرجوك، لو أن هناك جهاز هاتف لا يحتاج لأسلاك. هذا نوع من الخيال العلمي، دعنا ننتظر عودته. إيه، ماذا يحدث عندك يا أستاذ؟ يا أستاذ متسلل. هناك، لا لا لا شيء في غرفة النوم، لكن هنا هناك من فتح لفافة الشطائر وقدم بعضها. أوثق من هذا؟ كل الثقة. أنا لم أكل لقمة واحدة منها. إن هناك من يعبثني هنا، هذا يفوق كل منطق. رفعت، أنا خائف. لا ألومك كثيرا، ربما فضلت أن تغادر الشقة الآن. لا لا، إن وجود فئرانها هنا أمر وارد. صحيح أن الفئران لا تقدم بهذا الانتظام كل هذا الحجم من الخبز، لكنه تفسير لا بأس به. ألا ترى هذا؟ سأعود الجلوس والانتظار. إن الأشباح الجائعة لا تبعث الراحة في النفس عموما. لن أعلق لأنني أسمع صوت خطوات. رفعت، إنني أراه الآن. إنه يعبر الصالة أمامي خارجا من غرفة النوم. من هو؟ شبح رجل في الأربعين من عمره يرتدي منامة خضراء. أراه على ضوء خافت ينبعث منه شخصيا. إنه يضيء كأرقام الساعة في الظلام. إنه يمشي بتأودة متجها إلى الحمام. رفعت، أنا خائف، أنا أحمق كبير. إذن وقد أثبتت وجود أذنين كبيرتين، يمكنك الفرار. لا أستطيع عبور الصالة، سيراني، ولكن ها هو ذا يدخل الحمام. أعتقد أنه لم يرني قط، إنه يفعل شيئا ما بالداخل. ثم هو ذا عائد إلى غرفة النوم. لقد أطفأت الكشاف، الظلام دامس إلا من ضوء الرجل الخاص. إنه يرمق غرفة الهاتف في ريبة، ولو دنا مني فلسوف. الحمد لله إنه يواصل مسيرته، لقد اختفى عن عيني أخيرا. أشباح هذا البيت غريبة حقا، بعضها جائع وبعضها مساب بسلس البول. هذا طبيعي، فهم يمارسون حياتهم كما كانت. واضح أن ذا المنام الخضراء هو يوسف إسحاق ذاته. من جديد يسود الصمت، سأنير الكشاف من جديد، الشقة خالية تماما. سأحاول الآن أن أقوم بجولة تفقدية، سأرى ما يوجد في غرفة النوم هذه. لا تفعل، لقد أثبتت ما تريد، حاول الآن إثبات سرعتك في الركض. لا، لابد من أن لكن لحظة، هذه المرة توجد فتاة شابة حسناء، إنها في 16 من عمرها أو أكثر قليلا، ترتدي قميص نوم أسود. إنها تعبر الصالة، بل هي تتجه إلى الغرفة التي أنا فيها. لابد أنها من ضحايا السفاح. هل حاولت أن ماذا يحدث عندك؟ ماما تعالي حالا. حسنا، لقد فرت مني. والآن يا دكتور رفعت حان وقت الوداع، لقد استمتعت بالحديث معك، وأعدك أن أكرر التجربة مرارا. ما هو اسمك يا سيدي؟ اسمي هو يوسف. هو ده، أقسم أنني وضعت السماعة بنفسي قبل النوم، وهي دي مرفوعة وموضوع جوار الهاتف. إذا لم تكوني أنت في حجرة الجلوس، لقد رأيت الضوء وحسبتك تحدثين نرمين كعادتك ليلا، بل سمعت صوتا. إذا هو بسم الله الرحمن الرحيم كما قال لنا إن الشقة مسكونة. اصمتي ولا تكوني بلهاء، الأشباح لا تتسلى بالكلام في الهاتف ليلا. لكن هناك شخص ما على الطرف الآخر من الخط. ألو، دكتور رفعت إسماعيل يا سيدي، مساء الخير. مساء الهباب، من أقحمك على الهاتف؟ إن لدي بعض الاستنتاجات، لكن قل لي أولا، هل ترتدي منامة خضراء؟ أتعكس في ساعة كهذه يا وقح؟ إن أساليب المعاكسة الهاتفية متعددة، لكنها لا تتضمن أن أرفع السماعة من عندك بالتأكيد. هذا أسلوب فذ للمعاكسة. قل لي، منذ متى جئت إلى هذه الشقة؟ منذ أسبوع، لماذا تسأل؟ لأنني أثرثر منذ ساعة مع من يدعى يوسف، وقد جعلني أعتقد أنه هو الضحية وأنتم الأشباح. تصبحون على خير يا سيدي. هل تعتقد؟ بالطبع، لقد عرفت أشباحا كثيرة مصابة بالملل وترغب في المزاح القاسي مع البشر، وأعتقد أن ساكن الشقة رقم 9 الجديد لن يظل بها طويلا. لقد كنا نحدث يوسف إسحاق ذاته. والشطائر والكشاف والشقة الخالية من الأساس والمسدس. كذب، ألاعيب لا أكثر. لقد كان في كلامه شيئان أثار انتباهي للحظة ثم نسيت الأمر. لقد تحدث عن المقاومة الفرنسية للنازيين باعتبارها ذكرى قريبة جدا وما زالت تحدث، ثم هو يتحدث عن مسدس ألماني من مخلفات الحرب. كيف يحصل شاب مصري في عام 1969 على مسدس ألماني من عام 1943؟ إن الشبح ما زال يعيش بعقلية عام 1946 الذي شنق فيه. إذا تسلل أثناء نوم الأسرة إلى الهاتف ليتصل بنا. أعتقد هذا، وأعتقد أيضا أن حياة الأسرة ستكون مفعمة بالمفاجآت طالما أقامت فترة أطول في الشقة رقم 9 هذه. العمل الأفضل على قناة أوديوهات لم يتم نشره بعد، اشترك الآن لمتابعة المزيد.